استعلاء القلب المؤمن على زمن الوهن ونشوة المغترين باللحظة الراهنة. الوعد الحق يجيء غدا، لكن الإنسان عجوز. الكون لربك جل علا يظل يسير بأمر الله. الكون لربك جل علا يظل يسير بأمر الله. ما دمت بربك معتصما يا قلب ومشروفا بهداه.